آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا لعباده، والرخصة السهولة واليسر وتيسر الأمر. يقال رخص السعر بمعنى سهل ونزلت القيمة. والرخصة من الأحكام الشرعية الرخص، وتعريفها في اللغة السهولة واليسر، وتعريفها في الشرع استباحة المحظور مع قيام الحاضر يعني المانع، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ويأتي مقابلة الرخصة العزيمة، والعزيمة الأمر المؤكد، العزم الإقدام على شيء ما بعزم وجدية، كما قال الله جل وعلا: ولم نجد له عزما في حق آدم عليه السلام، وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي الشرع الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، حكم ثابت ولا يخالف دليلا شرعيا، كما في الرخصة. الرخصة حكم لكنه يخالف دليلا شرعي لمعارض راجح. وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى. العزيمة ما لزم يعني وجب بإيجاب الله تعالى، يعني العزائم الشيء الواجبات. الواجبات مثلا نقول صلاة الجماعة عزيمة، التيمم عند وجود الماء لعدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه، هذا رخصة لأن الدليل الشرعي على وجوب الوضوء، ولم يتوضأ لعدم القدرة على استعمال الماء لمرض ونحوه إلا الماء موجود، فيكون حينئذ استعمال التيمم رخصة. استعمال التيمم عند فقد الماء عزيمة لأنه ما هناك غيره، فيأتي التيمم في الرخصة، ويأتي مثال للعزيمة إذا كان في البرية وليس عنده ماء فالتيمم عزيمة، فتيمم صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، هذا عزيمة. هو في بيته وبين أهله وذويه والماء موجود لكنه يضره استعماله، فالتيمم حينئذ رخصة لأن الأمر الشرعي باستعمال الماء. وجد المعارض الراجح وهو الخوف من استعمال الماء. كثير من الأحكام يأتي فيها تكون رخصة حينا وعزيمة حينا، مثل الأكل من الميتة يأتي رخصة ويأتي عزيمة. يأتي رخصة من الله جل وعلا في أن الله أرخص لعبده أن يأكل من هذا الميتة وإن كانت نجسة، ثم تأتي عزيمة إذا خاف على نفسه الهلاك، يقول يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة ولا يموت. فالمسح على الخفين رخصة. لما قلنا رخصة؟ لأن الوضوء ثابت بدليل شرعي، لكن جاء المعارض الراجح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وإلا فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم. فالأمر ثابت، فالمسح على الخفين رخصة. وهو من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. وقال به جمع من الصحابة، يقول الحسن رحمه الله: أدركت 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بالمسح. ويقول الإمام أحمد: فيه 40 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. ويقول غيره: فيه 41 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. ولم ينقل عن الأئمة المعتبرين نقل صحيح، ولا نقل نقولات لكن ليست بصحيحة، عن عدم قولهم في المسح. ويقول بعض العلماء رحمهم الله: أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة. والحديث المتواتر، الحديث المتواترة والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالمسح على الخفين أحاديثه من الأحاديث المتواترة، ولا يرده إلا أهل البدعة. والخوارج وبعض الطوائف المبتدعة لا تقول بالمسح، وما ذاك إلا لبدعتهم، وإلا لو أخذوا بالسنة فالسنة صريحة صحيحة في المسح على الخفين في أحاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، فهو أحد دهاة العرب، وهو ممن يتخلص رضي الله عنه في المواطن الحرجة، وهو أمير أمره عمر رضي الله عنه وأمره غيره، وهو مشهور بذكائه وفطنته وحرصه وتحقيقه على ما إلى ما يصبو إليه. روي عنه أنه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، وكان علي نازل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى خاتمه أو كأنه سقط خاتمه، فطلب النزول، فيروى أنه نزل وقال: أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ خاتمه ومسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كفنه. ويروى أن علي قال: أما هذه فلا، لأنه عرف أنها حيلة من المغيرة رضي الله عنهما، أما هذه فلا، خاتمك يعود، لا يبقى خاتمك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنزل، أنا أنزل وأعطيك إياه. ويروى أن علي عرف قصد المغيرة فقال: أما هذه فلا، ما نقرك عليها. وأمره عمر رضي الله عنه على البحرين، فتضايق منه أهل البحرين بقوته وصرامته رضي الله عنه. ثم إن عمر لما اشتكوه عزله وطلبه إليه، فتشاور أهل البحرين مع رئيسهم وقالوا: نخشى أن يدرك عمر أنه لم يكن منه خطأ فيرجعه إلينا مرة ثانية، لكن اجمعوا لنا مالا كثيرا نذهب به إلى عمر ونقول: هذا أودعني إياه المغيرة بن شعبة. يعني كأنهم يريدون أن يثبتون أو يتشاهدوا عليه بالخيانة رضي الله عنه. فجمعوا 100,000 وذهب بها رئيسهم إلى المدينة لعمر رضي الله عنه، وقال: يا أمير المؤمنين، هذه أودعني إياها المغيرة، فأحببت أن أسلمك إياها. فاستدعى المغيرة فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، العيال والأولاد، عندي عيال كثير وعندي نفقات واضطررت لهذا، لكنها يا أمير المؤمنين 100,000، ما هي بوحدة، 100,000. فقال أمير المؤمنين لهذا الذي جاء: سلم 200. الرجل اعترف أنها 200، فكر ما عطى شيء، قال والله يا أمير المؤمنين ما أعطاني لا قليلا ولا كثير، وإنما خوفا أن ترجعه إلينا. فالتفت إلى المغيرة فقال ما حملك على هذا؟ قال أردت أن أخزيه في مجلسك يا أمير المؤمنين، أردت منه أن يعترف على نفسه وأن يخزى في مجلسك، ما حببت أن أقول يكذب ما يكذب بشهود إلى آخره، لا، أردت أن يكون الاعتراف منه بالكذب على نفسه. هذا من دهائه رضي الله عنه. وإلا لو أحد غيره قال لا والله يا أمير المؤمنين ما أودعته شيء، وهذاك حلف أنه أودعني هذه، فيكون المسألة موهمة. لكنه أراد رضي الله عنه أن يأتي الاعتراف من هذا الفاسق الذي رمى الصحابي رضي الله عنه بهذه الفرية. وقال ما الذي حملك على اختلاس هذا المبلغ 100,000؟ قال يا أمير المؤمنين الأولاد والنفقات، مضطر، لكنها 200، ما هي 100 واحدة. مره يسلم الثانية ويقول أول من دفع الرشوة في الإسلام أنا، عن نفسه. كيف دفعت الرشوة في الإسلام؟ يقول أتيت إلى حاجب عمر، لأنه يحب أن يأخذ من عمر ويسماه تلميذ عمر، يتتلمذ على عمر رضي الله عنه. فيقول أتيت إلى حاجب عمر فقلت له هذه عمامة زائدة عندي، أنا ما في حاجة إليها، خذها البسها. ففرح بها الرجل وأخذها ولبسها. يقول فصرت أجي وأجلس قريبا منه، أسمع ما يقول عمر وما يقال له من رده وجوابه وكلام عمر. فاستفدت من هذا بسبب هذه العمامة، لولا العمامة لطردني، لكني قدمت العمامة فاستحيا أن يطردني من مجلس أجلس قريبا من عمر وأسمع كلامه. عمر ما هو سر كلامه، لكنه كان يخاطب كل إنسان على حدة رضي الله عنه، له مواقف جيدة رضي الله عنه. ومن لباقته مع أنه رئيس قوم وكبير قوم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث دلالة على خدمته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يساعده حال وضوئه عليه الصلاة والسلام، يأتي إليه يخلع عليه ويقرب له نعليه ويقرب له ماءه ونحو ذلك. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غزوة تبوك في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، يعني أخذ في الوضوء، وليس معنى هذا أنه توضأ وانتهى، وإنما بدأ يتوضأ. فأهويت يعني مددت يدي وقربت لأنزع خفيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفان، والخف لباس يلبس في القدم من أدم يعني من جلد متين ساتر للمفروض. فأهويت لأنزع خفيه حتى يغسلهما، كأن المغيرة رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غسل رجليه، فأراد أن يساعده بخلع الخفين، فقال دعهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة دعهما، يعني لا تخلع الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه بيّن السبب في منع المغيرة من خلع الخفين، ما قال دعهما فقط، قال دعهما فإني أدخلتهما، يعني أدخلت الرجلين في الخفين حال كون القدمين طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فأخذ من هذا حكم مسح المسألة الخفين، وأنه على خفين ولم يكن على نعلين، والنعلان لا يمسح عليهما، خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة، تقول يمسح على النعلين أو يرش عليهما. أدخلتهما طاهرتين على خفين. وأمر آخر وهو أنه لا بد أن يكون لبس الخفين حال طهارة كاملة، فيسوغ المسح عليهما. أما إذا كان لبس الخفين على غير طهارة فلا يصح المسح عليهما، أو لبس الخفين على طهارة غير كاملة فلا يصح المسح عليهما. وهنا نلاحظ أنه يخطئ كثير من الناس في المسح على الخفين، تجده إذا تمت مدة المسح مثلا جاء ليتوضأ ثم خلع الرجل اليمنى من خفها أو من شرابها أو من جوربها وغسلها ثم لبس الجورب أو الخف، ثم خلع الخف أو الجورب من الرجل الثانية وغسلها وأدخلها، هنا في هذه الطريقة طهارة كاملة والطهارة صحيحة، لكن ما يصح المسح على الخفين في هذه الصورة. لما؟ لأنه أدخل الرجل الأولى في الخف قبل تمام الطهارة، ما غسل الرجل اليسرى إلى الآن. وهذه يخطئ فيها كثير من الناس، إذا كان يتوضأ تجده يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس شرابها أو جوربها أو خفها ثم يخلع الرجل اليسرى ويغسلها ويدخلها كذلك. هذه إذا فعل ذلك طهارة صحيحة لهذه الصلاة، لكن ما يجوز المسح عليهما بعد الحدث، والمسح عليهما في حال الحدث الأصغر، لأن الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر، فيمسح على الأصغر مثل النوم والبول والغائط والريح وما هو ناقض للوضوء من نواقض الوضوء، بخلاف الحدث الأكبر وهو الجنابة بالنسبة للرجل عن جماع أو احتلام، والحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين في هذه الحال، ولا بد في الخفين أن تكون ثابتة بنفسها، لأن المعروف أن الخفاف السابقة كانت تغطي المفروض كامل وتثبت بنفسها وتكون صفيقة، بخلاف ما إذا كانت شفافة أو غير ساترة فإنها لا يجوز المسح عليها. وابتداء مدة المسح كما سيأتينا، بالنسبة لمدة المسح المسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة فقط، وابتداء مدة المسح من أول حدث بعد لبس على طهارة. أولا إذا لبس على غير طهارة فلا يصح المسح، ثانيا إذا لبس على غير طهارة كاملة فلا يجوز المسح كما مثلنا، فإذا لبس على طهارة كاملة فله أن يمسح يوما وليلة. متى يبتدي المسح يوما وليلة؟ من حال اللبس؟ لا، وإنما من أول حدث بعد لبس. فمثلا توضأ لصلاة الفجر وضوء كامل ولبس الخفين على طهارة كاملة ثم ذهب لصلاة الفجر وصلى بهذا الوضوء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما انتقض وضوءه، ثم بعد العشاء نام، متى تبدأ مدة المسح؟ هو مسح أو ما لبس قبل صلاة الفجر وصلى العشاء بوضوءه السابق ثم نام، النوم حدث أصغر ناقض للوضوء، تبدأ مدة المسح من حين نام إلى 24 ساعة من تلك الساعة، يعني 24 ساعة مدة المسح. لو قام في أثناء الليل مثلا وتوضأ يمسح، ثم توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كله يمسح، تنتهي مدة المسح من حين انتقض وضوءه بعد صلاة العشاء أمس إذا كان مقيما، والمسافر 3 أيام بلياليها. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الذي في الحديث الصحيح المتفق عليه، مسح عليهما، والمسح على أعلى الخف بالأصابع مفرجات، يعني ما يلزم أن يعمم الخف بالمسح، وإنما لا في أعلاه، وتكون خطوط بمثابة الخطوط في أعلى في ظهر الخف، متفق عليه. وللأربعة إلا النسائي، الأربعة من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أربعة، واستثنى النسائي ما روى هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث المغيرة بن شعبة، مسح أعلى الخف وأسفله، قال وفي إسناده ضعف. هذا الحديث عند الثلاثة، عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه، ولم يكن في الصحيحين ولا عند النسائي، وفي إسناده ضعف، معناه أنه إذا لم يكن في إسناده قوة فلا يصلح للاحتجاج به. ثم إن قوله أعلى الخف وأسفله يعارض الأحاديث الصحيحة أن المسح في أعلى الخف، وحديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي قريبا إن شاء الله يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وإنما والنبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف. ففهم من هذا أن قوله مسح أعلى الخف وأسفله أنه غير ثابت بسند ضعيف، فلا يصح أن يؤخذ به لأمرين: لأن سندها ضعيف، ثانيا لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة، والحديث إذا كان ضعيف ويخالف الأحاديث الصحيحة فلا يؤخذ بها، لأن والحمد لله نأخذ ديننا بأمور ثابتة، أمور قوية، ما نتشبث بأي شيء. ولهذا نهى الأئمة عن كثير من الصلوات المروية بأحاديث ضعيفة ما يعتمد عليها، قالوا ديننا ثابت بأحاديث صحيحة، فنحن في غنى عن الأحاديث الضعيفة التي لا تصح مستندا، مثل صلاة التسابيح، صلاة كذا صلاة كذا يأتي بها بعض الناس، نقول هذه أحاديثها ضعيفة ونحن في غنى عنها والحمد لله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. اقرأ. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر كما صرح به البخاري، وعند مالك وأبو داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر، فتوضأ أي أخذ في الوضوء كما صرحت به الأحاديث، ففي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى فمسح. وتحديد هذا الموقع أنه في غزوة تبوك، يعني في السنة التاسعة من الهجرة، وآية الوضوء آية المائدة مروية في السنة السادسة أو قبل هذا، فهي متقدمة، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فلا يقال إن آية المائدة نسخت المسح، وإنما وجد المسح بعد آية المائدة، فدل على أن المسح ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المائدة. وكما روى الحديث حديث المسح جرير البجلي رضي الله عنه، قيل له: أهي قبل المائدة أم بعدها؟ يعني روايتك المسح. قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ ما أسلم رضي الله عنه إلا بعد نزول المائدة، فسورة المائدة نازلة، وروى المسح بعد هذا. نعم. وفي أخرى فمسح رأسه، فالمراد بقوله توضأ أخذ فيه إلى أنه استكمله كما هو ظاهرا، كما هو ظاهر لللفظ فأهويت، أي مددت يدي أو قصدت الهوى من القيام إلى القعود لأنزع خفيه، كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب لقوله فقال دعهما أي الخفين فإني أدخلتهما. وقال عليه الصلاة والسلام دعهما وسكت فإني أدخلتهما طاهرتين لبيان الحكم. ويحصل للإنسان إذا سئل أو اعترض عليه في أمر ما أن يبين مستنده. نعم. فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما متفق عليه بين الشيخين ولفظه هنا للبخاري. وذكر البزار أنه روى عن المغيرة أنه روي عن المغيرة من 60 طريقة وذكر منها ابن منده 45 طريقة. والحديث ثم ذكر أهل السنة أنه لا يحسن بالمرء أن يلبس ليمسح كما لا يحسن به أن يخلع ليغسل. يعني من كان لابسا فالأفضل له أن يمسح ولا يخلع يقول لأجل أغسل رجلي إذا كانت مدة المسح ما انتهت. ومن كان خالعا ما يحسن به أن يلبس لأجل أن يمسح يسقط عن غسل الرجلين. يضاح هذا مثلا من كان خالع ليس على الخفين ووضوءه تام لكن يريد أن ينقض وضوءه ويتوضأ من جديد فما يحسن به أن يلبس الخفين يقول لأجل أمسح عليهما. نقول لا، ما دمت الآن غير لابس فلا تلبس لأجل أن تمسح. إنسان مثلا لابس الخفين ويريد أن يتوضأ ومدة المسح ما انتهت يقول أخلع علشان أغسل أفضل. نقول لا يا أخي، الأفضل اتباع السنة، ما دمت لابس الخفين فلا تخلعهما من أجل أن تغسل، وإذا كنت خالعا لهما فلا تلبسهما من أجل أن تمسح، كن على ما أنت عليه. نعم. والحديث دليل على أن جواز المسح على الخفين في السفر لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث. قال الحديث في عدد من الأحاديث في الحضر والسفر، لكن هذا الحديث في السفر. نعم. قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد 40 صحابية. وقال ابن عبد البر يعني يقول عن 41 صحابي المسح. والحسن البصري رحمه الله يقول أدركت 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بالمسح. نعم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو من 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابيا. والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة ابن ثابت وسلمان وجرير البجلي وغيرهم. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. قال المصنف يقول كل الأئمة يقولون بالمسح إلا ما روي عن مالك، لكن لا يصح روي عن مالك، لا يصح عنه أنه قال بعدم المسح، والصحيح أنه قال بالمسح رحمه الله. قال المصنف قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر، وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بما سمعت. وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين. وقالوا الآية فيها قراءتان وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالعطف على المسح، قيل المراد بها والله أعلم المسح على الخفين، فتكون الآية دلت بقراءتيها على الغسل والمسح على الخفين الثابتة في السنة. نعم. وقالوا فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم وكلها عينت غسل الرجلين. قالوا والأحاديث الذي ذكرتم في المسح منسوخة بآية المائدة، والدليل على النسخ يعني المعارضون يقولون منسوخة بآية المائدة، آية المائدة فيها الغسل. نقول ما يمكن أن ينسخ المتقدم المتأخر، بل النسخ بالعكس. لو كانت آية المائدة نزلت بعد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم لربما قلنا نسختها، لكن الآية نازلت في سنة 6 أو 7، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في السنة 9، فمعناه أنه ما يقال إن الآية نسخت المسح، بل الآية نازلة والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية ويمسح عليه الصلاة والسلام. وقالوا والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة بآية المائدة، والدليل على النسخ قول علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين، وقول ابن عباس ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، غزوة المريسيع نعم، ومسحه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت، فكيف ينسخ المتقدم والمتأخر؟ وثانيا بأنه لو سلم المتقدم ما ينسخ المتأخر، وإنما العكس، المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، الآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة. لكن آية متقدمة ثم يأتي الحديث بعدها ما يقال إن الآية نسخت الحديث، لأن الحديث يفسر الآية. وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية، لأن قوله تعالى وأرجلكم مطلق وقيدته أحاديث المسح على الخف أو عام، وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح، وقد عارض حديثيهما ما هو أصح منهما وهو حديث جرير البجلي، فإنه لما روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وهو حديث صحيح. وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين، فإنه كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ على أنه قد يقال قد ثبت في آية ما اعترض به المعترضون على المسح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الوضوء ما ذكر المسح. نقول هو يعلم أشخاص حاضرين ويعلم أشخاص ما كان عليهم خفين حتى يعلمهم المسح على الخفين، وإنما هو عليه الصلاة والسلام كان عليه الخفان فمسح عليهما. على أنه قد يقال قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة، ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر. إذا عرفت هذا فللمسح عند القائل به شرطان: الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين، وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة. وقد قيل بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة، يروى عن داود، ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول، والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر على الإطلاق عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرق، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا على منسوج إذا لا يمنع نفوذ الماء ولا مغصوب لوجوب نزعه. هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله، ولكن الذي أفاده قول المصنف وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، بين أن محل المسح أعلى الخف وأسفله ويأتي من ذهب إليه، ولكنه قد أشار إلى ضعفه وبين وجه ضعفه في التلخيص، وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة هذا وكذلك ضعيف بضعف كاتب المغيرة الذي كتب هذا الحديث، وإن المغيرة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الكاتب ليس من الصحابة وهو ضعيف، فهو الذي يعني نقلت عنه هذه الكلمة الزائدة أسفله عن كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة فيه ضعف. هذا وكذلك بين محل المسح وعرض حديث المغيرة هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.